وهذا غير صحيح. ولتتأمل هل لو أن أباه خطا على كل المال وجرده هل يرضى؟ هو ما يرضى. إذا كنت ترضى أن أباك يخطو على كل مالك ويجعلك يامل ولدتك أمك، فكيف ترضى أن تخطو على مال ابنك وأن تجرد من ماله الذي انتركه على وجه المجروح وعلى هذا؟ فكل من أخذ من ابنه بغير هذا الشرطين، بغير هذين الشرطين المتقدمين، فإنه يجب عليه ارتجاع المال.